موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المجلس الثالث عشر. المجلس الثالث عشر من التعليق على الجلالين لفضيلة الشيخ عبد المحسن من جبل المطيري حفظه الله. الذي حفظه الله إلى الإمام الجلال السيوطي رحمه الله قال: سورة النحل مكية إلا وإن عاقبتم إلى آخرها 128 آية نزلت بعد الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل سورة مكية، وهذا ظاهر لأن ذكر الله تعالى فيها السكر والخمر كما سيأتي إن شاء الله، وهو يعني لم يحرم إلا في المدينة. وقوله إلا وإن عاقبتم، لأن هذه نزلت في غزوة بدر، لما غزوة أحد لما قتل حمزة رضي الله عنه استشهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعذبن أو لا أمثلن بسبعين منهم. فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بما عوقبتم به. سورة النحل يسميها العلماء سورة النعم، سورة النعم، وهي واضح يعني الذي يقرأ السورة واضح جدا كثرة ذكر النعم في هذه السورة، بل حتى أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يثني على إبراهيم أثنى عليه بهذه الصفة: شاكرا لأنعمه. فالله تعالى يثني عليه بهذه الصفة التي هي في سياق النعم. وتذكير الناس بالنعم يستوجب شكر المنعم، فالله تعالى يذكرهم بالنعم ليردهم إليه لعبادته سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما استبطأ المشركون العذاب نزل أتى أمر الله أي الساعة، وأتى بصيغة الماضي لتحقق وقوعه أي قرب، فلا تستعجلوه تطلبوه قبل حينه فإنه واقع لا محالة. سبحانه تنزيها له وتعالى عما يشركون به غيره. طبعا هذا كثير في اللغة اللي هو استخدام الماضي بنية المستقبل، وحتى احنا مثلا قد قامت الصلاة وهي لم تقم بعد، باقي لها يعني سندخل بها إلى الآن، لكن قد قامت يعني قرب قيامها والشروع بها. فاستخدام الماضي في المقصود به المستقبل هذا كثير، حتى في استخدامنا في اللغة العامية، يعني مثلا يا فلان افعل كذا، تقول له تم أصلا في الماضي يعني معه ولم يتم بعد، لكن اسلوب الناس يعني استخدام الماضي بمعنى التحقق، تم خلاص اعتبره منتهي يعني. فالله تعالى يقول أتى أمر الله، أتى وأنا ما أتى بعد، مقصود أتى يعني سيأتي حقا حتما ولا مدافع عنه. نعم. ينزل الملائكة أي جبريل بالروح بالوحي من أمره بإرادته على من يشاء من عباده وهم الأنبياء أن مفسرة أنذروا خوفوا الكافرين بالعذاب وأعلموهم أنه طبعا المعلق هنا ذكر فائدة مهمة، قال بقوله أمره إرادته، قال والأمر غير إرادة، وهذا صحيح. والصواب أن يقال إن المراد من الأمر كلام الله وحكمه، والأشعرية يتحاشون إثبات حقيقة الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أنه لا إله إلا أنا فاتقون خافون. خلق السماوات والأرض بالحق أي محقا تعالى عما يشركون به من الأصنام. خلق الإنسان من نطفة مني إلى أن صيره قويا شديدا. يشركون به من الأصنام أيضا هذا يعني تخصيص لعام لا داعي له، تعالى الله عما يشركون عموما سواء كان أصنام أو غير أصنام، بس المؤلف لأنها يعني الآية أو السورة مكية يعني كان يقول أن الخطاب في ذاك الوقت كله المشركين الذين يعبدون الأصنام، لكن ذكر في أول آية به غيره عما يشركون به غيره يعني هذا كويس ما في أشكال، لكن الثاني غريب سبحان الله تقييدهم. فإذا هو خصيم شديد الخصومة مبين بينها في نفي البعث قائلا بينها في نفي البعث قائلا من يحيي العظام وهي رميم. عندكم الضم؟ الضم بينها في نفي العقود. طبعا مقصود بينها يعني بين الخصومة يعني مبين بينها بين الخصومة. بينها في نفي البعث قائلة من يحيي العظام وهي رميم والأنعام الإبل والبقر والغنم ونصبه بفعل مقدر يفسره خلقها لكم من جملة الناس فيها دفء ما تستدفئون به من الأكسية والأرضية من أشعارها وأصوافها ومنافع من النسل والدر والركوب ومنها تأكلون قدم الظرف للفاصلة ولكم فيها جمال زينة حين تريحون تردونها إلى مراحيها بالعشي وحين تسرحون تخرجونها إلى المرعى بالغداء. والأنعام خلقها هذا يعني يسمى في النحو التنازع، والتنازع أن يكون الفعل لا يحتمل إلا مفعولا واحدا ثم يأتي ناصبا لمفعولين. الآن خلقها، خلق هذا فعل ماضي والفاعل من؟ الله سبحانه وتعالى. والهاء إيش؟ هذا ضمير في محل نصب مفعول به. إذا خلق مفعوله موجود. والأنعام أيضا مفعول به بدليل أنها منصوبة. ومن فاعلها أو ما هو الفعل الذي للأنعام؟ أيضا خلق. طيب خلق أخذت مفعولها ما تستطيع أن هي تنصب، ليست ناصبة المفعولين. فيسمون العلماء هذا التنازع، يعني الأنعام والهاء تنازعهما فعل واحد، فأيهما المفعول؟ المهم في النحو يقولون خلق الأولى المفعول الأول منصوب بفعل يفسره المفعول الثاني، يعني كأنك قلت خلق الأنعام خلقها لكم دفء فيها دفء معه. ولذلك قال نفس المؤلف هكذا قال ونصبه بفعل مقدر يفسره خلقها لكم. وهذا كثير في القرآن حتى اليوم قرانش آخر سورة الإنسان والظالمين أعد لهم ما قال الظالمون والظالمين أعد لهم عذابا، فهو أيضا مجرور بلهم نفس الفكرة التنازع. نعم شيخ، باب التنازع والاشتغال يسمونه في النحو باب التنازع والاشتغال. نعم. وتحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه واصلين إليه على غير الإبل إلا بشق الأنفس بجهدها إن ربكم لرؤوف رحيم بكم حيث خلقها لكم وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة مفعول له. عفوا التنازع والاشتغال للتوضيح، التنازع عكس الاشتغال. التنازع لها تقول ضربت عمرا وزيدا فالضرب واقع على زيد وعمر، وأحيانا يكون الفعل واحد والمفعول به كثير فيسمونه التنازع. الاشتغال هو أن يكون عندنا مفعولين وفعلهما واحد، يعني انشغل الفعل الثاني بمفعول آخر غير المقدم. باب هو من أهم الأبواب في النحو لأنه مطبق في القرآن كثيرا، فأقصد أنه باب مهم ينبغي أن يقرأ لفهم كثير من الآيات. نعم. وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة مفعول له، والتعليل بهما بتعريف النعم لا ينافي خلقها لغير ذلك كالأكل في الخيل الثابت بحديث الصحيحين. هذه نفسها الخيل والبغال والحمير لتركبوها نفسها، المفعول موجود تركبوها اللي هو الهاء، والخيل والبغالة والحميرة ليس موجود فعلها، فهي أيضا نفس الشيء منصوبة بفعل مقدر يفسره ما بعد. نعم. ويخلق ما لا تعلمون من الأشياء العجيبة الغريبة، وعلى الله قصد السبيل أي بيان الطريق المستقيم، ومنها أي السبيل جائر حائد عن الاستقامة، ولو شاء هدايتكم لهداكم إلى قصد السبيل أجمعين فتهتدون إليه باختيار منكم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه، ومنه شجر ينبت بسببه فيه تسيمون ترعون دوابكم، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك المذكور لآية دالة على وحدانيته تعالى لقومه يتفكرون في صنعه فيؤمنون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس بالنصب عطفا على ما قبله والرفع مبتدأ، والقمر والنجوم بالوجهين مسخرات بالنصب حال والرفع خبر بأمره بإرادته، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يتدبرون. وسخر لكم ما ذرأ خلق، عندنا القراءات في سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، الجمهور قرأوا كله بالنصب. طيب يعني في الأربعة جمل اللي هي الليل والنهار والشمس والقمر. وابن عامر يقول هنا قرأ في الأربعة بالرفع، حفص قرأ الأولى بالنصب والباقي بالرفع، النجوم بالرفع. يقول وقرأ ابن عامر بالرفع في الأربعة كلمات، ووافقه حفص في النجوم، وقرأ السبع غدا حفص بن عامر بالنصب في الأربعة. نعم. وسخر لكم ما ذرأ خلق لكم في الأرض من الحيوان والنبات وغير ذلك مختلفا ألوانه كأحمر وأصفر وأخضر وغيرها. طيب على قراءة بن عامر إيش كيف تقرأ الآية؟ وسخر لكم، توقف، وسخر لكم الليل، آسف، وسخر لكم الليل ولن تقف. أيوة أحسن. تبدأ والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فيصبح التسخير لكل ما بعد ذلك، لأن سخر لكم الليل هذا واضح مفعول به الليل، لكن هل ما بعدها معطوفة؟ فعلى قراءة النصب الجميع يصير كل حتى النجوم نصب. نعم. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون يتعظون. وهو الذي سخر البحر ذلله لركوبه والغوص فيه لتأكلوا منه لحما طريا والسمك، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها هي اللؤلؤ والمرجان، وترى تبصر الفلك السفن مواخر فيه تمخر الماء تشق بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة ولتبتغوا مواخر جمع ايش؟ ماخرة، ماخرة، وهذا هو الافصح، افصح من باخرة. باخرة يعني ضعيف لغة، لانها تمخر يعني تشق امام البحر، فالمواخر جمع ماخرة، وسميت ذلك لانها تمخر الماء اي تشقه بجريها في اقبالها الباري. ولتبتغوا عطف على لتأكلوا تطلبوا من فضله تعالى بالتجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك. وألقى في الأرض رواسي جبالا ثوابت لأن لا تميد تتحرك بكم، وجعل فيها أنهار كالنيل وسبل طرق لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم وعلامات. من هو سيوطي؟ من أسيوط، من مصر، النيل قريب يعني حاضر الذهن لذلك مثل به. أيضا هو من نوادر الأنهار التي يجري عكس من الجنوب إلى الشمال، يعني كل أنهار الدنيا، أنهار الدنيا تنزل من الجنوب إلى الشمال، إلا هو من الشمال، من الجنوب إلى الشمال، كل الدنيا من الشمال إلى الجنوب. نعم. ها عاصي بعد كذلك الله العاصي ها المصريين موجودين يعني هم أهل العلم. نعم. وعلامات تستدلون بها على الطرق كالجبال بالنهار وبالنجم بمعنى النجوم هم يهتدون إلى الطرق المقبلة إلى الطرق والقبلة بالليل. أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق وهو الأصنام حيث تشركونها معه في العبادة؟ لا. أفلا تذكرون هذا فتؤمنون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تضبطوها فضلا أن تطيقوا شكرها. إن الله لغفور رحيم حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين تدعون بالتاء والياء تعبدون من دون الله وهم الأصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يصورون من الحجارة وغيرها أموات لا روح فيهم خبر ثان غير أحياء تأكيد. وما يشعرون أي الأصنام أيان وقت يبعثون أي الخلق فكيف يعبدون إذ لا يكون إلها إلا الخالق الحي العالم بالغيب. إلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد لا نظير له في ذاته ولا صفاته وهو الله تعالى. الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة للوحدانية. مستحق العبادة منكم مستحق متعلق بالعبادة وليس متعلق بيستحق يعني عبادتكم أنتم له يعني سبحانه. نعم. وهم مستكبرون متكبرون عن الإيمان بها. لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيهم بذلك. إنه لا يحب المستكبرين بمعنى أنه يعاقبهم. ونزل في النضر بن الحارث وإذا قيل لهم ما استفهامية ذا موصولة أنزل ربكم على محمد قالوا هو أساطير أكاذيب الأولين إضلالا للناس ليحملوا في عاقبة الأمر أوزارهم ذنوبهم كاملة لم يكفر منها شيء يوم القيامة ومن بعض أوزار الذين يضلونهم بغير علم لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا في الإثم. ألا ساء بئس ما يزرون يحملونه حملهم هذا. طيب طبعا نزل في النظر الحارث يقول المحقق لم أجده يعني لم أجد أن هذا السبب في النزول لهذه الآية. أيضا قوله ومن أوزار الذين يضلونهم يعني المؤلف خلى منه تبعيضية كان يقول يعني بعض الأوزار لكن ظهرنا من بيانية يعني يأخذون أوزارهم كاملة وأيضا أوزار الذين أضلوهم يأخذونها كاملة فلا يسقط من لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الضلالة كان له من الوزر كمن تبعه بعدين إيش لا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا دعا أنه يأخذ الأوزار كاملة ما يأخذ بعضها يعني. نعم شيخ مثل التفسير قلت السيوطي هل قدع من الكهف أو نعم السيوطي بدأ من البقرة يعني هو المحل اللي بدأ فسر الفاتحة بعدين بدأ من الكهف إلى الناس توفي الله رحمه ده السيوطي كم العادة العكس هو خشي أنه يموت قبل ذلك سبحان الله كامل. لكن هو لوجه أنه من طبيعي لماذا؟ يعني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع قول من هنا تبعضي ان من دعا الى ضلاله فمن اتى بهذه الضلاله فوزره ياخذ من داعيها. اما هنا ومن اوزار الذين يضلونهم لان هم عملوا اوزار ثانيه غير الشرك يعني كالزنا مثلا يعني قصدك ان من تبعضيه باعتبار ان الرجل ذاك ليس كل اوزاره منه يعني بالضبط هذا ممكن بهذا صحيح سلبية كيف بسبب أوزار الذين يظنون تقدير شيء كائن بسبب أوزار يعني ممكن بس بها شوية تكلف، لأن الآية ليحملوا سيحملون هؤلاء أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار، فالحديث عن إخبار بأنهم يحملون شيئا ليس بسببه. نعم. قد مكر الذين من قبلهم، وهو نمرود، بنى صرحا طويلا ليصعد منه إلى السماء يقاتل أهلها، فأتى الله قصد بنيانهم من القواعد الأساس فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمته، فخض عليهم السقف من فوقهم أي وهم تحته، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهة لا تخطر ببالهم. وقيل هذا تمثيل لإفساد ما أبرمه من المكر بالرسل. ثم يوم القيامة، هذه الآية فيها حقيقة يعني بشارة لأهل الإيمان، من جهة أن الله تعالى لما يمكر هؤلاء بالإسلام يجعل مكرهم الذي أرادوا به هدم الإسلام هو نفسه الذي يدمرهم. فالله تعالى قال فخر عليهم السقف اللي هم بنوه، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ما كان متوقع هو أن العذاب سيأتيه مما هو وضعه ليمكر بالإسلام. فانظر يعني إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف جعل ما أسباب اللي توصلوا بها إلى هدم الإسلام هي نفسها تكون نصرة للإسلام. يعني مثلا الآن القضية الإنترنت مثلا كانوا وضعوا في البداية لأجل هذا يعني، وأصبح يعني نشر الإسلام نشرا عظيما، حتى أكثر سؤال في جوجل الآن ما هو الإسلام، أكثر سؤال في جوجل يعني السؤال اللي بعده من هو محمد، أكثر سؤالين في جوجل. اي طبعا يحاولون. شيخ الاسلام في مناظرته للبطائحيه، طبعا هو موجود في فتاوى وفرد في رساله كذا مناظره البطائحيه، كان ساله احد المناظر له من هذه الفرقه سؤال، فشيخ الاسلام انتظر جلس قليلا يرتب الجواب، فظن احد الطلاب هذا الشيخ البطائحية أن شيخ الإسلام بهت وانقطع ولا يستطيع أن يرد يعني. فقال هذا المتعصب لشيخه، قال فخر عليهم السقف من تحتهم، طبعا الآية من فوقهم، فقال له شيخ الإسلام لا نقل ولا عقل، يعني لن تحافظ الآية ولا عندك عقل، كيف يخر السقف من تحت، في سقف يخر من تحت. نعم. شاهد نحن نتكلم بالكعب الأمام. نعم شاهد. تقول أيضا من زائد. هي. على طريق النحوي. صحيح. يعني بلاغيين ما في زائد عنده. صحيح. النحوي. بس لا تأتي زائدة في هذا السياق. لا بس يعني أنا أقصد الزائدة، تعرف الزائدة لو حذفت المعنى مستقيم. يعني لو مثلا قلنا ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة وأوزار الذين يضلون بغير علم. ثم يوم القيامة يخزيهم يذلهم ويقول الله لهم على لسان الملائكة توبيخا أين شركائي بزعمكم الذين كنتم. هذا بعيد الله الحمد، يعني ما أدري شو يحاول دائما الكلام إذا كان من سوء الله أن يبعده، يقول على لسان الملائكة هذا بعيد، ولا تقول الملائكة أين شركائي تنسب لنفسها، هو الظاهر نأخذ الآية على ظاهرها أن المتكلم هو الله جل في علاه. نعم. الذين كنتم تشاقون تخالفون المؤمنين فيهم في شأنهم، قال أن يقولوا الذين أوتوا العلم من الأنبياء والمؤمنين، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، يقولونه شماتة بهم الذين تتوفاهم بالتاء والياء الملائكة ظالمي أنفسهم بالكفر، فألقوا السلم انقادوا واستسلموا عند الموت قائلين ما كنا نعمل من سوء شرك. فتقول الملائكة جمع مذكر جمع تكثير، دائما هذا جمع تكثير يجوز فيه التأنيث والتذكير، يعني يجوز أن تذكره فتقول يتوفاه الملائكة، ويجوز أن تؤنثه تتوفاه الملائكة. فتقول الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فيجازيكم به ويقال لهم فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى مأوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا الشرك ما أنزل ربكم قالوا خيرا. أيضا هذا تخصيص يعني لا داعي له. وقيل للذين اتقوا اتقوا كل شيء ليس فقط الشرك، اتقوا المعاصي والذنوب الكبائر والصغائر. للذين أحسنوا بالإيمان في هذه الدنيا حسنة حياة طيبة، ولدار الآخرة أي الجنة خير من الدنيا وما فيها، قال تعالى فيها ولنعم دار المتقين. في جنات عدن إقامة مبتدأ خبره، يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك الجزاء يجزي الله المتقين. الذين نعت تتوفاهم الملائكة طيبين طاهرين من الكفر، يقولون لهم عند الموت سلام عليكم، ويقال لهم في الآخرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ما ينظرون ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم بالتاء والياء الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك العذاب أو القيامة المشتملة عليه، كذلك كما فعل هؤلاء فعل الذين من قبلهم من الأمم، كذبوا رسلهم فأهلكوا، وما ظلمهم الله في إهلاكهم بغير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر فأصابهم. ويأتينا يعني في قوله يقول لهم الله على لسان الملائكة توبيخا، يعني هم يأتي أراد أن ينزه الله عز وجل فاتهمه بالنقص بنفي الصفة، بنفي صفة الكلام، يعني الله عز وجل كأن الله عز وجل سبحانه وتعالى عاجز أن يوجه الكلام لهم مباشرة. يعني هو محتمل هذا يعني المراد، لكن يبدو أنه هو يعني يبدو أنه يرى أن الملائكة هم اللي حاسبون، يبدو كظاهر كلام المؤلف. فهو أولها ما أتوقع أنها ما أتوقع يثبتون كلام نفسي حديثنا ما يثبتونه يعني على إطلاق، يعني فهم يثبتونه لكن بهذا التأويل، يعني هم ينفون الحرف والصوت وال يكون الكلام من باب أنهم لا يرون الله. يعني هم طبعا نفس الإشكالية الموجودة عند العموم المعطلة، قضية الحادث لا يقوم إلا بحادث، وهذه القواعد التي استحدثوها وبنوا عليها نفي كثير من الصفات، وأن الله سبحانه وتعالى يعني قديم ولا تقوم به الحوادث، تأتي هذه السلسلة المستمرة دائما. يعني فهم حتى يخرجوا من قضية حادث قالوا خلاص الله يتكلم لكن كلام نفسي، وهذا كلام نفسي عاد. طيب كيف يصل الى جبريل او الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا، بعضهم قال يوحي له المعنى ويتكلم به جبريل بلفظه، بعضهم قال يلهمه الهاما، وبعضهم قال يخلقه خلقا، يعني اختلاف كبير جدا. على كل نعم، ثم انهم ربنا مدى المحجوبين، ربما ان يأخذ معنى أنه لا يرون الله عز وجل، وأن الملائكة هي في الآية كما نقصد يعني أنهم لا يرون الله، فإذا هو لا يكلم مباشرة، هذا قصدك؟ يعني كأنه أنهم أعضب من المحجوبون هذه الجنة أعضبها، الله تعالى يحاسب الناس ثم. لكن يعني جزاك الله خير التماس وعذرا جيد. حتى نزيد زيادة عنه رؤية الله تعالى، هم يرون رؤية، نعم ما في شيء، والأصل كلام على صحيح، هذا الأصل صحيح. فأصابهم سيئات ما عملوا أي جزاؤها، وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. وقال الذين أشركوا من أهل مكة لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء من البحائر والثوائب فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به. قال تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم أي كذبوا رسلهم فيما جاءوا به. فهل فما على الرسل إلا البلاغ المبين إلا البلاغ البين وليس عليهم الهداية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما بعثناك في هؤلاء أن أي بأن اعبدوا الله وحدوه واجتنبوا الطاغوت الأوثان أن تعبدوها. فمنهم من هدى الله فآمن ومنهم من حقت وجبت عليه الضلالة في علم الله فلم يؤمن. فسيروا يا كفار مكة في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين رسلهم من الهلاك. إن تحرص يا محمد على هداهم وقد أضلهم الله لا تقدر على ذلك فإن الله لا يهدى بالبناء للمفعول وللفاعل من يريد إضلاله وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله. وأقسموا بالله جهد أيمانهم أي غاية اجتهادهم فيها لا يبعث الله من يموت. قال تعالى بلى يبعثهم وعدا عليه حقا مصدران مؤكدان منصوبان بفعلهما المقدر أي وعد ذلك وحقه حقا. ولكن أكثر الناس أي أهل مكة لا يعلمون ذلك. ليبين متعلق ببعثهم متعلق بيبعثهم المقدر لهم الذي يختلفون مع المؤمنين فيه من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكار البعث. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أي أردنا إيجاده وقولنا مبتدأ خبره أن نقول له كن فيكون أي فهو يكون. وفي قراءة من نصب عطفا على نقول والآية لتقرير القدرة على البعث. والذين هاجروا في الله لإقامة دينه من بعد ما ظلموا بس فائدة بعض العلماء يقول وأمره بين الكاف والنون وأمره بين الكاف والنون يعني بعض المشايخ قال لا مفترض نقول أمره بعد الكاف طبعا هذا كلام غير صحيح يعني الصحيح هو هي كما هي المشهورة عن العلماء أمره بين الكاف والنون ومقصودهم بذلك يعني أن تحقق الأمر يحصل بمجرد النطق بالنون يعني ما بين ما يقول الله تعالى كن من الكاف إلى أن يصل النون يكون الأمر نفذ. فالقضية بلاغية القضية ليست يعني ليست حرفية يعني بعض المشايخ أخذها بالنص لا ما يكون الكلام إلا بعد لا نقول مقصودهم أن من سرعة تنفيذ الأمر وحصوله أن مجرد كلمة كن ما بين الكاف إلى أن يصل النون يكون الأمر تحقق. هذا القصد يعني وليس القصد هذه الدقة في اللفظ اللي هي أسلوب بلاغي فقط هذا المقصود يعني. نعم من بعد ما ظلموا لا ليست كن يعني أنا أريدك وأحب أن تكون أنت فلان وليس كن أمرا بأن من التكوين يعني فهي حتى احنا نقول إن شاء الله أن فلان يعني كن فلانا يعني كأنك تريد أن الله تعالى يجعله فلان لأنك تحبه مثلا واحد ضرب عليك الباب تقول كن أبي فأنت لأنك تحبه تقول يا ربي اجعله أبي هذا مقصود السياق. نعم من بعد ما ظلموا بالأذى من أهل مكة وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لنبوئنهم ننزلهم في الدنيا دارا حسنة هي المدينة ولأجر الآخرة أي الجنة أكبر أعظم لو كانوا يعلمون أي الكفار أو المتخلفون عن الهجرة ما للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم. طبعا أيضا يعني المؤلف لا بأس بإسقاط على أهل مكة لكن لا أعم من ذلك كل من هاجر لإقامة دين الله بعد مؤمنه سواء كان من أهل مكة أو من غيره لا شك أن أولى الناس في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكنها عامة تشمل كل مسلم حتى في هذا الزمن إذا هاجر لله فإن له نفس النصيب. نرجو له إن شاء الله من هذا النصيب العظيم أن يبوئه الله تعالى في الدنيا حسنة، يعني يبوئه الله تعالى مكانا فيه كرامة وفيه راحة. وهذه فائدة، كل من هاجر في الله يعني هاجر من بلد يكثر فيه الكفر والبدعة والمعصية إلى بلد ليس فيه هذا، فإن الله تعالى سيجعل له حسنة. والحسنة عام، حسنة الرزق والأهل والبيت والزوجة والأبناء كلها يدخل في ذلك. هم الذين صبروا على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين وعلى ربهم يتوكلون فيرزقهم من حيث لا يحتسبون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. طبعا الهجرة من بلد مسلم فقير إلى بلد كافر غني ليست هذه هجرة شرعية ولا هذا الممدوح في الشرع إطلاقا. كثير من الناس يسمي يذهبون إلى رب مهاجرين وإن شاء الله نأتي، وهذا غير صحيح، هذا مجازفة وتحريف لكلام الله. يعني هم قد يكون بعضهم لها عذر في ذلك، هذا شيء آخر مختلف، لكن هل هذه هي الهجرة الشرعية؟ لا، ليست هجرة. اسمها الهجرة الحبشية. أيوة، بس من بلاد كفر أكبر إلى كفر أصغر، لكن أتكلم عن بلاد إسلام لأنها فقير إلى بلاد كفر، فهذا لا يعتبر. يكون سبب الفقر فقط. أيوة، سبب الفقر يعني ذهب لسعة الغنى. طيب لا بأس، يعني إذا لتوسع في دينه. يعني أنا أرجو إن كان بعضها كذا، لكن للأسف غالب الموجودين ليسوا كذلك، يعني يريد السعة، يريد سعة الرزق ورغده، بدليل أن بعضهم يعني مثلا يأخذ الجنسية مثلا الأوروبية مثلا وغيرها ولا يرجع، من خلاص يعامل في بلده أنه أوروبي ولن يؤذيه أحد ولا يرجع أبدا. وبعضهم مثلا يكون خلاص وصل سعة من الرزق أيضا كبيرة جدا ولا يرجع. هو يعمل في بلدك أوروبي دي لا يؤذي أحد فيها نظر، لا يبقى. على كل حال، بس أنا أريد أن توضيح بس، لأن لما مزورنا أخواننا في أوروبا هناك يتعاملون يسقطون هذه الآيات عليهم يعني، فأنا قلت لهم يا جماعة لا تقولوا هذا، لأن هذا يبرر الناس للقعود والجلوس هنا ويجعله يظن أنه هو متلبس بعبادة كبرى وهو غير صحيح. المقصود بالآية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وليس العكس من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لأن تسويق مثل هذا الكلام وإسقاطه على أولئك يجعلهم يستمرون أصلا في البقاء في بلاد الكفر، وهذا يعرضهم لفتن عظيمة جدا إن لم يكن هم لأبنائهم لأبناء أبنائهم. الآن الجيل الثالث هذا أصلا لا يحسن العربية ولا يعرفها، ولغته الأم هي اللغة، وتبدأ يعني تعرفون أول باب ثقافة هي اللغة، بعد ذلك تبدأ العادات وبعدين يصل إلى حد الدين وهكذا، فالأمر خطير جدا يعني. لكن كنت إذا ذهبت إلى هذه البلاد أقول لهم يا جماعة يعني إن كان لك يعني مندوحة بسبب فقر أو كذا لفترة خلاص بعد ذلك لازم تخرج، يعني لا تخطط للبقاء. الواقع أن وجدنا شباب هناك 60 و70 وما رجعوا إلى الآن يعني. أيضا لنفترض أن هناك بلد إسلامي فقير أو بلد إسلامي ضيق في دينه، طيب في بلاد إسلامية غنية ويوسع في دينه، اذهب يا أخي إلى ماليزيا، إندونيسيا، إلى بلاد الخليج أنت يسر، يعني لماذا إلا أوروبا وهي غاية في الخطورة على الإنسان في دينه. لا بأس، أنا ما أتكلم عن خصوصية معينة، أتكلم عن قاعدة عامة يعني. لا بأس، أنا ما أتكلم عن حالة معينة، أتكلم عن القاعدة العامة. الآن أصبح تفكير الفقير المسلم دائما إيش أول ما يفكر به؟ أوروبا على طول كذا من غير تردد يعني. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم لا ملائكة فاسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم بالبينات متعلق بمحذوف أي أرسلناهم بالحجج الواضحة والزبر الكتب وأنزلنا إليك الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم فيه من الحلال والحرام ولعلهم يتفكرون بذلك فيعتبرون في فسواها الذكر كنتم لا تعلمون. يعني سياق الآية صحيح نزلت في, في, في أهل الكتابين لكن هي أيضا أخذ على عمومها فسواها الذكر أهل العلم عموما إن كنتم لا تعلمون. وأخذ من علماء من هذه الآية رد على ابن حزم رحمه الله. الإمام ابن حزم يرى أنه يجب الاجتهاد في النصوص حتى على العوام، حتى العامي يجب عليه أن يجتهد في النص الشرعي بقدر طاقته، وهذا غير صحيح. يعني أصلا يعني قد العامي الذي لا يحسن آلة الاجتهاد ممكن يفسد أصلا في المعنى أكثر مما يجتهد. يعني فلذلك احنا الناس نوعان، قادر وغير قادر، قادر على اخذ الحكم الشرعي من النص، هذا الذي يقال له خذه من نصه، وغير قادر نقول له طبق هذه الآية فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. مدامك لا تعلم فاسأل اهل الذكر الذي هم اهل العلم. نعم سنة في الآية وين ايه ان شاء الله. أفأمن الذين مكروا المكرات السيئات بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة من تقييدها وقتلها وإخراجه كما ذكر في الأنفال أن يخطف الله بهم الأرض كقارون أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أي من جهة لا تخطر ببالهم وقد أهلكوا ببدر ولم يكونوا يقدرون ذلك أو يأخذهم طيب. في تقلبهم أحسنت. نرجع الآية 44 قال وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. المؤلف حمل هنا على أنه القرآن، وهذا يعني يخالف ما سللت به يا شيخ محمد. إذا قلنا الذكر هنا بمعنى القرآن يصبح لتبين للناس ما نزل إليهم يعني من القرآن نفسه تبين فيه الحلال والحرام، لكن غالب المفسرين على أن هنا الآية وأنزلنا لك الذكر أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو إيش؟ القرآن. هذا الأكثر في التفسير، وإن كان قول ثاني موجود ذكر مؤلف ولعلهم يتفكرون. وهذا مثل ما ذكر أخونا أحمد فيه حجية السنة، وفيه أن السنة يعني موضحة ومفسرة للقرآن. وأيضا في تفسير القرآن بالقرآن، إذا أخذنا على المعنى الأول يصير تفسير القرآن بالقرآن. الوحي مطلقا، نعم الوحي مطلقا، إذا أخذنا بهذا الوحي هو الآن شوف فيه مفسر وفيه مفسر، فيه مبين ومبين. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، يعني في شيء سيبين شيئا قبله، واضح. عندنا شيئين يعني، فظاهره هو أن السنة تبين القرآن، هذا ظاهره. يعني أنا لا أخالف في هذا، لكن هل الاستدلال بها من هنا؟ لا، الآية الآن تدل على أن هناك شيء يبين وشيئا، فما هو المبين وما مبين هذا؟ لا ها يعني اصله قصير يعني لكن مش بتفاصيله، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد شيئا، لكن الصحيح ان في اشياء زياده في الوحي لكنها أيضا لها أصول في القرآن، أصولها في القرآن. يعني مثلا تحريم العمة وخالة والخالة وكذا، هذا لم يأتي في القرآن، اللي جاء في القرآن الأخت. أي هذا الظاهر. وأنزلنا لك الذكرى. ما فهو ملتزم بمذهب الشيخ يعني جيد. نعم السنة الظاهر السنة، يعني الذكر في القرآن جاء بمعنى السنة وجاء بمعنى القرآن وجاء بمعنى الحكمة وجاء بمعنى العلم، مثل هذا قبلها فأسألها الذكر العلم أحسنت، وجاء بمعنى الرفع والشرف وإنه ذكر لك، وجاء بمعنى الموعظة، فله عدة معاني كلمة الذكر. تفضل يا شيخ. قد يكون الذكر هو البيان، الذكر هو نفس البيان، حيث عن بالتالي قد يكون حتى في لغة القرآن وقد يكون الواحد كما قال مثلنا الذكرى يا جلالنا الخبر والنسي أي قرآن يتوجه إلى ثمان زيلين في حرمت الخمر. هذا كلام مؤلف الآن. يعني يعني هذا كلام مؤلف تذكره أنت، هو نفس كلام مؤلف. فحنا بين في وجه آخر أن الذكر معنى السنة. نعم. يكون فيه حذف توجه الناس أحكام منزلين، يكون فيه مسند محذوف مسند إليه باقي. نعم. أو يأخذهم في تقلبهم في أسفارهم للتجارة فما هم بمعجزين بفائت العذاب، أو يأخذهم على تخوف تنقص شيئا فشيئا حتى يهلك الجميع حال من الفاعل أو المفعول، فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل كشجرة وجبل يتفيأ تتميل ظلاله عن اليمين والشمائل جمع شمال أي عن جانبيهما أول النهار وآخرة، سجدا لله حال أي خاضعين لله بما يراد منهم، وهم أي الظلال داخرون صاغرون نزلوا منزلة العقلاء ولله الآية. الظلال طبعا بعيد، هو الظاهر أن ما خلق الله من شيء، يعني كل ما خلق الله من شيء له ظل، له ظل ساجد لله، وهم داخرون يعني وهم صاغرون، المقصود بها المخلوقات هذه وليس ظلال المخلوقات فقط المخلوقات. وقوله نزل منزلة العقلاء لأن لو كانوا نزل منزلة غير العقلاء لقال داخرات، يعني جمعها جمع إن الغير العاقل دائما يجمع جمع المؤنث السالم، فلما جمعوا جمع المذكر السالم عامله معاملة العقلاء لأنهم يسجدون، والسجود هذا من أعمال العقلاء. نعم. ولله يسجد ما في السماوات إفراد اليمين الشمال. قصدك يعني السبب في ذلك؟ يعني هل سؤالك عن السبب في ذلك ولا ليش؟ يذكرون عن الشمال ما يذكر القرآن من حلاوة القاع حلاوة جبر وحلاوة جميل، يعني جانب بلاغي يعني جميل. جزاك الله. أصحاب الشمال صح وليد أصحاب الشمال. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة ابن القيم رحمه الله ذكر غيره أيضا أن عادة القرآن توحيد طريق الخير وجمع طريق الشر، وذكر منها هذه الآية عن اليمين والشمال، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى يخرجونهم من الظلمات إلى النور، ما قال إلى الأنوار، وأن هذا الصراط ولا تتبع السبل، فدائما الله تعالى يوحد طريق الخير لأنه واحد وطريق الشر لأنه كثيرة. إذا قيل هنا أن المقصود بآية يتفيأ ظلاله عن يمين يعني لله وعن الشمائل يعني لغير الله، يصير ماشي على النسق، يعني كأنه نوعين، نوع يسجد لله ويسجد غير الله، لكن يحتاج إلى يعني بحث أكثر. نعم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة أي نسمة تدب عليها أي تخضع له بما يراد منها، وغلب في الإتيان بما لا يعقل لكثرته، والملائكة خصهم بالذكر تفضيلا وهم لا يستكبرون يتكبرون عن عبادته، يخافون أي الملائكة حال من ضمير يستكبرون، ربهم من فوقهم حال منهم أي عاليا عليهم بالقهر، ويفعلون ما يؤمرون به. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين تأكيد إنما هو إله واحد أتى به لإثبات الإلهية والوحدانية، فإياي فارهبون خافوني دون غيري، وفيه التفات عن الغيبة. وله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا وله الدين الطاعة واصبا دائما حال من الدين والعامل فيه معنى الظرف. أفغير الله تتقون وهو الإله الحق ولا إله غيره، والاستفهام للإنكار والتوبيخ. وما بكم من نعمة فمن الله لا يأتي بها غيره. وما شرطية أو موصولة. ثم إذا مسكم أصابكم الضر الفقر فإليه تجأرون ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء ولا تدعون غيره. إن هذا الآية وما بكم من نعمة من الله تكثر العجب، لأن أحيانا الإنسان يعجب بعلمه أو يعجب بذكائه أو يعجب بفهمه، والله تعالى يعطي يعني منائح وهبات، فحتى الله تعالى يذكر الناس بأن هذه كلها فضائل من الله ومواهب من الله. قال ما بكم من نعمة من الله، علم فهم أي نوع من النعمة ترى من الله ليست منك، ولو شاء الله لسلبها. فهذه الآية ينبغي إنسان خصوصا طالب علم يعني يتذكرها دائما، لأن العلم يحول له كذا جذوة في القلوب تجعل الإنسان يميل الكبر، فإن لم يتذكر أن هذا من الله ولا قد يغلبه الشيطان. فما بكم من نعمة فمن الله، صحة عافية رحمة طاعة خير كلها من الله. نعم. أحد المشايخ الآية تقريبا هو مستوى من جودة الحفظ والمعرفة قرأ أبو التين والزيتون، هو حدد عن نفسه وأغلق عليه في الآية المراد الشيء لله تعالى أغلق عليك أن وقف في وقفه تجاء عليه. الكسائي قرأ مرة غير المغضوب عليهم ولا الضالون، كان وراه أبو جعفر منصور، فهو يعني أعجب بنفسه أنه وراه خليفة وما فتح عليه أحد، لأنه تعرف شيخ القراء يعني تظنوا أن هذه قراءة ولا شيء. فبعد الصلاة قال لها أبو جعفر قال الضالون قراءة، قال لا يا مؤمن إنما أخطأت يعني. فأعجب بنفسه على طول تتفلها. في واحد من الإمام قرأ غير مغضوب عليهم ولا الضالون فنقلوا آمون من شدة التأثر، يحسون أنه صح يعني هم يحسون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يكفروا بما آتيناهم من النعمة فتمتعوا باجتماعكم على عبادة الأصنام أمر تهديد، فسوف تعلمون عاقبة ذلك. ويجعلون أي المشركون لما لا يعلمون أنها تضر ولا تنفع وهي الأصنام نصيبا مما رزقناهم من الحرث والأنعام بقولهم هذا لله وهذا لشركائنا تالله لتسألن سؤال توبيخ. وفيه التفات عن الغيبة عما كنتم تفترون على الله من أنه أمركم بذلك. ويجعلون لله البنات بقولهم الملائكة بنات الله سبحانه تنزيها له عما زعموا ولهم ما يشتهونه أي البنون، والجملة في محل رفع أو نصب بيجعل المعنى يجعلون له البنات التي يكرهونها وهو منزه عن الولد، ويجعلون لهم الأبناء الذين يختارونهم فيختصون بالأسماء كقوله فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى تولد له ظل صار وجهه مسودا متغيرا تغير مغتم وهو كظيم ممتلئ غما، فكيف تنسب البنات إليه تعالى يتوارى يختفي من القوم أي قومه من سوء ما بشر به خوفا من التعيير مترددا فيما يفعل به، أيمسكه يتركه بلا قتل على هوان وذل أم يدسه في التراب بأن يئده ألا ساء بئس ما يحكمون. حكمهم هذا حيث نسبوا لخالقهم البنات اللاتي هن عندهم بهذا المحل للذين لا يؤمنون بالآخرة. كفار أو العرب عموما في ذاك الوقت من الإسلام كان بعضهم يأيد البنات فقط خوف العار، وبعضهم حتى الأبناء ليس فقط البنات بس خوف الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من أملاق وخشية أملاق. نعم نعم. الوالد جد والد الفرنسا. نعم. يقول فرنسا يقول منطقة كوية. نعم. فرنسا. نعم. كان يشتري البيت الذي تؤدي يشتري كبار حتى يزوجها ويغنيها ويزوجها له. هذا من المسائل اللي مرات. هذا زيد زيد بن عمرو. أبو سعيد بن زيد، زيد بن عمرو النفيل في البخاري، كان يأخذ البنت فإذا شبت قال لي أبيها إن شئت ردتها إليك وإن شئت. نعم. غير من الواحد الشعار واحد. إيش؟ يجعل. أظنها تحريف منها يعني. أظنها هي بس. هي نفسها. هي نفسها بس يعني حرفت يعني. تحريف الهمزة إلى. بالضبط. نفسها. لا يعني جعل يصفى فيها. نعم نعم نعم. هي أجعر. إحنا نقول يجعر. أي نعم. للذين لا يؤمنون بالآخرة أي الكفار مثل السوء أي صفة السوء بمعنى القبيحة، وهي وأدهم البنات مع احتياجهم إليهن للنكاح. ولله المثل الأعلى الصفة العليا، وهو أنه لا إله إلا هو، وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم بالمعاصي ما ترك عليها أي الأرض من دابة نسمة تدب عليها، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون عليه. ولله المثل الأعلى ولله الصفة العليا كما ذكر المؤلف، وهذا تفسير صحيح. فالله تعالى إذا ذكر صفة لنفسه فنثبت منها العليا، يعني أعظم جنس الصفة. فإن أثبت الله تعالى نفسه مثلا السمع فهو سميع جل في علاه في أعظم هذه الصفة، البصر بصير لا يخفى عليه شيء، وهكذا العلم علم لا يخفى عليه شيء، فهو يأخذ الصفة العليا مما وصف الله تعالى به نفسه. ولله المثل الأعلى صيغة تفضيل. نعم. حتى في الأسماء قال ولله الأسماء الحسنى. الحسنى ترى أيضا أفعل تفضيل بس مؤنث، فعل هذا مؤنث أفعل. نعم. ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم من البنات والشريك بالرياسة وإهانة الرسل، وتصف تقول ألسنتهم مع ذلك الكذب، وهو أن لهم الحسنى عند الله أي الجنة، لقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال تعالى لا جرم حقا أن لهم النار وأنهم مفرطون متروكون فيها أو مقدمون إليها، وفي قراءة بكسر الراء أي متجاوزون الحد. مفرطون قراءة نافع، مفرطون يعني متجاوزون فرط يعني فرط. نعم. يعني هم يهينون الرسل ولا يرضونهم بهذا الإهانة، فتصف فهم يجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم. جميل. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسولا فزين لهم الشيطان أعمالهم السيئة فرأوا حسنة فكذبوا الرسل فهو وليهم متولي أمورهم اليوم أي في الدنيا، ولهم عذاب أليم مؤلم في الآخرة. وقيل المراد بيوم القيامة، وقيل المراد باليوم يوم القيامة على حكاية الحال الآتية، أي لا ولي لهم غيره وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصرهم. وما أنزلنا عليك يا محمد الكتاب القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من أمر الدين، وهدى عطف على لتبين ورحمة لقوم يؤمنون به. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبسها إن في ذلك المذكور آية دالة على البعث لقوم يسمعون سماع تدبر. وإن لكم في الأنعام لعبرة باعتبار نسقيكم بيان للعبرة مما في بطونه أي الأنعام من للابتداء متعلقة بنسقيكم بين فرض ثفل الكرش ثفل الكرش ودم اللبن خالصا لا يشوبه شيء. ما قال بطونها؟ أي نعم. في الشعر يعني يبدو أن الضمير على اللفظ يعني ليس على الله أعلم يعني، لكن ليس عندي في ذلك شيء خاص. لكن هي أيضا نفس الشيء، العاقل مرات ينسب له الضمير مذكر ومؤنث. وردت في المؤمنون بطونها. صوت المؤمنون بطونها صح. يعني هي وردت مرة بالضمير المذكر مرة بالضمير المؤنث. شيخنا في توضيح من الشيخ كالعام قال الكسائي وقال ابن العربي تذكير الضمير في بطونه باعتبار لفظ الجمع تأنيثه في سورة المؤمنون مما في بطونه باعتبار لفظ الجمع وهو كثير في باعتبار لفظ ابن الأنباري الأنعام يذكر ويؤنث. أيوه الله ودم لبنا خالصا لا يشبه شيء من الفرق والدم من طعم أو ريح أو لون وهو بينهما سائغا للشاربين سهل المرور في حلقهم لا يغص به. يعني هذه الله تعالى يذكر الناس بهذه الآية العظيمة، يعني بين الفرق وبين دم يخرج اللبن سائغا. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره ما غص أحد بلبن، لأن الله تعالى قال سائغا للشاربين، فاللبن لا يغص به نعم ولا يشرب فيه. فما ادري هل احد شرب لبن؟ ما ادري منا نتاكد. لكنه ليس متاثرا بالفرق. هذا مقصد الايه، يعني طعم طبيعي يعني تاثر هو. لا مثلا لو اكلت طعام معين تجد انه موجود مؤثر، لكن لا يتاثر بالفرق ولا يتاثر بالدم شيئا. نعم ومن ثمرات النخيل والاعناب الحليب في مصطلح الان. نعم ومن ثمرات النخيل والاعناب ثمر تتخذون منه سترا خمرا يسكر سميت المصدر هذا قبل تحريمها ورزقا حسنا كالتمر والزبيب والخل والدبس إن في ذلك المذكور لآية دالة على قدرته تعالى لقومه يعقلون يتدبرون. هذه هي أول آية نزلت في الخمر، وفيها إشارة فقط إشارة من طرف خفي بأنه ليس من الرزق الحسن، لأن العطف يقتضي المغايرة، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهو إذا ليس من الرزق الحسن. كانت هذه أول آية، وبعدين جاءت عدد الآيات الأخرى يسألونك عن الخمر الميسر، وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين فاجتنبوا نزلت في المائدة. المائدة يعني المشهور في التفسير نزلت السنة الثامنة للهجرة، وعليه يكون الخمر احتاج 21 سنة حتى يحرم. شوف التدرج اللي مر فيه، الفترة المكية 13 وبعدين 8 سنوات 21 سنة حتى حرم الخمر، لأن كان متشرب في نفوسهم، يعني يمدحونه ويثنون عليه ويقدمونه للضيافة، فانتزاعه منهم كان يحتاج إلى تدرج. ونستفيد من هذا عموما أن التدرج هذا أمر شرعي ومقبول، يعني صلب توة ألا هبي بصحنه على طول أول ما يبدأ بالقصيدة يمدح الخمر. نعم شاء الله. وأوحى ربك إلى النحل وحي إلهام أن مفسرة ومصدرية اتخذي من الجبال بيوتا تأوين إليها ومن الشجر بيوتا ومما يعرشون أي الناس ثم كلي من كل ثمرات فاسلقي ادخلي. نعم يبنون لك من الأماكن وإلا لم تأوي إليها. هذا كله غير موجود عندنا. زين ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي ادخلي سبل ربك طرقه في طلب المرعى ذللا جمع ذلول حال من السبل أي مسخرة لك فلا تعسر عليك وإن توعرت ولا تضلي على العودة منها وإن بعدت وقيل من الضمير في أسلكي أي منقادة لما يراد منك يخرج من بطونها شراب هو العسل مختلف ألوانه فيه شفاء للناس من الأوجاع قيل لبعضها كما دل عليه تنكير شفاء أو لكلها بضميمته إلى غيره أقول وبدونها بنيته وقد أمر به وقد أمر به صلى الله عليه وسلم من استطلق عليه بطنه كرواه الشيخان إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في صنعه تعالى والله خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم يتوفاكم عند انقضاء أجالكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. بعض الذين استشكلوا يعني هذه الآية قال أن المحرور اللي يعني في حرارة لا يصلح لها العسل يزيده وأيضا اللي فيه إسهال كرمكم الله لا يصلح لها العسل لأنه يزيده يعني. فاختلفوا إيش المعنى الآية. طبعا الآية لا تدل على أن العسل شفاء لكل شيء. الله تعالى قال إيش فيه شفاء فيه شفاء معناه ليس كل شفاء يعني. فالآية أصلا ابتداء لا تثبت أن العسل شفاء من كل شيء لا يعني الأصل في العسل شفاء لكن قد يكون لبعض الناس لا يناسبه لمرض معين لطارئ معين فهذا لا يعارض الآية أصلا يعني. وبالنسبة للاستطلاق هذا اللي هو جلكم الله يسمى بالسهل عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي عسلا فقال يا رسول الله زاده استطلاقا قال اسقي عسلا فجاء مرة ثانية قال يا رسول زاده استطلاقا قال صدق الله وكذب بطن أخيك زاد شرب عسل فالظاهر أنه كان سبحان الله العسل بدأ ينظف بطنه ولذلك قال له استمر يعني في سقي العسل. إذن الأصل في العسل أنه شفاء إذا حصل ظرف معين أو شيء خاص لفلان من الناس هذا لا يناقض الآية. الآية الأصل فيها نتحدث عن شفاء الإنسان الطبيعي يعني. نعم حسب أنواع العسل كأنواع لما تقولين في كمرة بيت عدد أنواع شفاء بأنواع العسل أنواع يعني أنا لا يشكل علي لأنواع الشفاء لكن الإشكال أن البعض فهم أن العسل شفاء لكل داء لكل الناس من الآية والآية لا تدل على ذلك لا تدل على أنه فيه شفاء لكن لكل الناس ليس هذا بس أنا مجال واسع لا الشفاء لهذا يعني هو جاه يشتكي له لأخيه من هذا المرض فقال اسقي عسل بهذه الآية شفاء لكن ليس الشفاء فيه شفاء صحيح لكن احنا دعنا نطبقها أصوليا الآن النكرة في سياق الإثبات تدل على إيش؟ لا في سياق النفي تدل على إيه في سياق الإثبات تدل على إيش؟ الإطلاق الإطلاق والإطلاق يصح بإيش؟ بواحد تقول مثلا أكرم رجلا خلاص لو كرمت واحد صدقة فيه شفاء يصدق على واحد فالآية لا تدل على العموم تدل على الإطلاق وبالتالي أخذ يعني الذي يستخدم الآية استخدام العلوم نقول له حتى استدلالك غير صحيح الآية تدل على الإطلاق وليس العموم الإطلاق يصدق على أي شفاء واضح لكن لا بد أن تقول معنا القضية ليست يعني لا تؤخذ على عمومها نعم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أي أخس من الهرم والخرف لكي لا يعلم بعد علم شيئا قال عكرمة من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة إن الله عليم بتدبير خلقه قدير على ما يريده طبعا هذه دائما المؤلف يقيدها على ما يريده ما ندعي هذا التفصيل الله تعالى قادر على كل شيء نعم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمنكم غني وفقير ومالك ومملوك، فمن الذين فضلوا أي الموالي براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم أي بجاعلي ما رزقناهم شركة بينهم وبين ممالكهم، فهم أي الممالك والموالي فيه سواء شركاء، المعنى ليس لهم شركاء من ممالكهم في أموالهم، فكيف يجعلون بعض ممالك الله شركاء له؟ أفبنعمة الله يجحدون يكفرون، حيث يجعلون له شركاء. طبعا هذا مثال عجيب صراحة وجميل. الآن لو أن رجلا غني وعنده مثلا عبد من عبيده، مولى من مواليه، هل يعني حصل في الدنيا أن رجلا أخذ ماله أو اقتسم ماله مع عبده، أو يعني جاء رجل من برا وقال له يا فلان يا أيها المالك الغني نصف مالك سنعطيه عبدك، من يرضى بهذا أن يؤخذ ماله ويعطى لعبده؟ لا أحد يرضى بذلك يعني. فالله تعالى يقول أن هؤلاء الذين تعبدونهم عبيدي وأنا أحق بالعبادة، فكيف تأخذون ما هو حق لي عبادتي وتعطونه عبيدي؟ أنتم لا ترضون بهذا، أنتم لا ترضون أن حقوقكم تصرف لمواليكم، فكيف تجعلون حق الله وتصرفونه إلى مواليه وتريدون من الله أن يرضى بذلك؟ واضح؟ فهو مثال عجيب في الرد على يعني من يعني يصرف حق الله لغيره. نعم. مثل من الفطرة. صحيح، من الفطرة. هذا واضح جدا. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فخلق حواء من ضلع آدم وسائر الناس من نطف الرجال والنساء، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أولاد الأولاد، ورزقكم من الطيبات من أنواع الثمار والحبوب والحيوان. أفبالباطل الصنم يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون بإشراكهم. الصنم هو نموذج من الباطل، لكن ليس حصنا في الباطل، أوسع من ذلك يعني. نعم. ويعبدون من دون الله أي غيره ما لا يملك لهم رزقا من السماوات بالمطر والأرض بالنبات شيئا بدل من رزقا، ولا يستطيعون يقدرون على شيء وهو الأصنام. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله أشباها تشركونهم به، إن الله يعلم أن لا مثل له وأنتم لا تعلمون ذلك. هذه آية من الآيات التي تدل على عدم جواز تشبيه الله تعالى بخلقه. يعني في سورة النحل جاءنا إثبات الصفة العليا وجاءنا نفي المثل، وهي مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، لا ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا الله أندادا. فالله تعالى نفى الند والسمي والكفء والشبيه والمثل. فهذه عندنا يعني خمسة آيات تدل على نفي مشابهة الله تعالى بخلقه. نعم. كان في فرقة اسمها الكرامية، أنه يعني كانوا يذهبون إلى هذا المذهب وتشبيه الله بخلقه، فيقول الله وتعالى الله يد الله كأيدينا وعين الله كعيننا، لكن يتكاد أن لا تعرف هذه يعني. تبين أن ترها لن تجيب ولا أنها ستأخذ؟ يعني هو الراجع أنها تأكيد، كلامه تأكيد لل... وليس وإذا أخذنا بمعنى مثل معنى صفة المر علينا هنا، فتصير ليست تكرار، ليس كصفة الله تعالى شيء، ولا حتى قريب منه. أي ولا قريب منه. ضرب الله مثلا ويبدل منه عبدا مملوكا صفة تميزه من الحر، فإنه عبد الله لا يقدر على شيء لعدم ملكه. ومن نكر موصوفه يعني هو المؤلف يعني يجيب على إشكال قد يرد، يعني عبد مملوكا، طيب العبد أفاد أنه مملوك، فلماذا كررت مملوك مرة أخرى. يعني ما فائدة تكرار هذه الكلمة مع أنها نفسها أفادتها عبدا؟ يقول الشيخ أن كلمة عبد قد يفهم منها عبد لله، فلن قد لا يفهم منها عبد المقصود به العبد المملوك، فالله تعالى جاء بهذا القيد حتى ينفي الفهم الآخر اللي هو أن عبد لا عبد مملوك يعني ليس عبد لله. عند العبد المجنون حتى يسوي البيوعات يسوي كذا يكون عنده جوارب يصلي توكيل عنده جوارب عبد مملوك ولا عنده جوارب كذا، وهذا أيضا فيه في أولياء رسولين لك في أولياء رسولين حق الفرائض أيوة. في أولياء رسولين لك لا هذا لا لا لا لها وجه إن شاء الله علم فيها إن شاء الله. لا له وجه مهم جدا في أولياء رسول الله، يعني لا لها قيد مهم وخاص جدا ذكرها كثير من العلماء مختلفة إن شاء الله تأذي فقطها مش كما أولدي أستطرد لا بس أنا أقصد أن يعني أنا أريد أن أشرح كلام المؤلف لماذا قال مملوكا، قال صفة تميزه من الحر فإن عبد الله. نعم. ومن نكر موصوف أي حرا رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا أي يتصرف به كيف يشاء، والأول مثل الأصنام ومثله تعالى هل يستوون أي العبيد العجزة والحر المتصرف، لا الحمد لله وحده بل أكثرهم أي أهل مكة لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. وضرب الله مثلا ويبدل منه رجلين أحدهما أبكم ولد أخرس لا يقدر على شيء لأنه لا يفهم ولا يفهم وهو كل ثقيل على مولاه ولي أمره. أيضا هذا يعني مثال للشرك وللتوحيد، الذي يعني يعبد مع الله إلها آخر فإنما يعبد عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وهذا لا يستوي مع الله سبحانه وتعالى الذي ينفق سرا وجهرا عطاؤه. فالذي يملك الذي يملك يعبد مملوكا اصلا مملوك هو نفسه ما مالك شيء، فكيف يعطيك؟ يعني هو يطلب من عدم، يقول لا ارزقني، هو اصلا مملوك ما عنده شيء مملوك لله. فهذا ايضا مثال ثاني على نفي الشرك واثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى. فالذي يعبد الله انما يعبد من ينفق سرا وجهرا سبحانه وتعالى. نعم. على مولاه ولي امره أينما يوجهه يصرفه لا يأتي منه بخير بنجح، وهذا مثل الكافر. هل يستوي هو أي الأبكم المذكور ومن يأمر بالعدل أي ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به ويحث عليه وهو على صراط طريق مستقيم وهو الثاني المؤمن؟ لا، وقيل هذا مثل الله والأبكم للأصنام والذي قبله مثل الكافر والمؤمن. صحيح. وأيضا هذا الظاهر أنه مثل يعني لله رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه ثقيل على مولاه أينما يوجهه يأتي بخير. الآن الصنم المعبود هذا أبكم لا يقدر على شيء ما يفعل شيء وهو كل ثقيل، هو اللي يحمله ويضعه أينما يوجهه، مثل لو قال للصنم اذهب أحضر لي كذا لا يأتي بخير ما لا ينفعه بشيء. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم سبحانه وتعالى، يعني الذي يأمر بالصراط المستقيم ويدعو إليه لا يستوي يعني. فهذه كلها أمثلة للرد على المشركين وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى. نعم. ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب فيهما علمه أي علم ما غاب أي علم ما غاب فيهما أمثلة عقلية. نعم أمثلة عقلية قوية جدا بالمنطق. إيه. البعض يقول القرآن كله مواعظ. أحسنت. جوانب المنطق جوانب عقلية قوية جدا. وفيه عبادة فيه رسالة يعني التوحيد في القرآن يعني مؤلفها حديث يعني. بس جمع هذه الأمثال كلها حقيقة رائعة جدا يعني تصلح لو تقولها هكذا من غير ذكر حتى الآية يعني. ويا جماعة هل يستوي كذا وكذا، هل تذكرها بدون شيء؟ مثل رجل سلم لرجل في شركاء متشاكسون، أيضا هذا مثال عجيب يعني في التوحيد نعم وغيرها يعني. ولل الأمثال في برنامج مميز في القرآن. لا يجمعهم. جميل. ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب فيهما، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، لأنه بلفظ كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الجملة حال، وجعل لكم السمع بمعنى الأسماء، والأبصار والأفئدة القلوب، لعلكم تشكرونه على ذلك فتؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات مذللات للطيران في جو السماء أي الهواء بين السماء والأرض، ما يمسكهن عند قبض أجنحتهن أو بسطها أن يقعن إلا الله بقدرته، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هي خلقها بحيث يمكنها الطيران، هي خلقها بحيث هي ولا هو خلقها هي خلقها بدون هي خلقها بحيث يمكنها الطيران، وخلق الجو بحيث يمكن الطيران. هي خلقها بحيث يمكنها الطيران، وخلق الجو بحيث يمكن الطيران فيه وإمساكها. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. يعني هو ذكر بعض العلماء أن المسموع عادة لا يختلف، وأن المنظور يختلف، الناس ينظرون الناس إلى المنظور إليه من عدة جهات. يعني بعضهم يجعلون لغة شيخ بعضهم مصدر بالضبط. بس ليش يعني جمع هذا وفرد هذا؟ لا محتاج السمع وصاف إذا هذا ثلاث أشياء، انظر وهو تدبر. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا موضعا تسكنون فيه. نعم ممكن أنها لا تعمل أبصار. أيوة. ولكن تعمل قلوب للتوصول، يعني البصر في العين فقط، تبصر بقصر قصد في الأبصار أنها ليس أكثر يعني أكثر أوسع من ذلك، يعني بصيرة مثلا. لكن هو الظاهر هنا يعني المقصود بها الحاسة، لأن السياق كله اجتماع مع لا هو الأبصار يبدو طبعا هذه كثيرة في القرآن، دائما يفرد هذا ويجمعها في كل القرآن تقريبا. لا في البصر سمع ما جاء مجموع صحيح، لكن أقصد جاء فراد البصر. جميل. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا موضعا تسكنون فيه، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. جاء في ثلاث مواضع، في البيوت وفي الزوجة وفي الليل، هذه الثلاثة جاء في القرآن فيها السكن. فمن كان نائما بليل في بيته مع أهله اجتمع له السكن كله. أما الأعزب فهو محروم جزء من السكن، اسمحوا لي أعزب طبعا. وأما نائم النهار فهو محروم أيضا جزء من السكن. والذي ينام في غير بيته أيضا مفقود، يعني اللي ينام مثلا في مكان حتى لو مؤجر تجد أنه يعني قلق أنه يخرج ما يخرج مش عارف إيش كذا. فدائما إذا كان البيت تملكه ولو كان صغيرا تحس بسكن. فالله تعالى ذكر السكن في هذه الأشياء الثلاثة، الله جعل لكم بيوتكم سكنا، وجعل لكم من أنفسكم لكم من أزواجكم تسكنوا إليها، وهو الذي جعل الليلة سكن. هذه السكن في القرآن. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا كالخيام والقباب تستخفونها للحمل يوم ضعنكم سفركم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها أي الغنم، وأوبارها أي الإبل، وأشعارها أي المعز، أثاثا متاعا لبيوتكم كبسط وأكسية، ومتاعا تتمتعون به إلى حين يبلى فيه، إلى حين يبلى فيه. والله جعل لكم مما خلق من البيوت والشجر والغمام ظلالا جمع ظل تقيكم حر الشمس، وجعل لكم من الجبال أثنانا جمع كن وهو ما يستكن فيه كالغار والسرب، وجعل لكم سرابيل قمصا تقيكم الحر أي والبرد، وسرابيل تقيكم بأسكم حربكم أي الطعن والضرب فيها كالدروع والجواشن. كذلك كما خلق هذه الأشياء يتم نعمته في الدنيا عليكم بخلق ما تحتاجون إليه لعلكم يا أهل مكة تسلمون توحدونه. فإن تولوا أعرضوا عن الإسلام فإنما عليك يا محمد البلاغ المبين، الإبلاغ البين، وهذا قبل الأمر بالقتال. يعرفون نعمة الله أي يقرون بأنها من عنده، ثم ينكرونها بإشراكهم، وأكثرهم الكافرون. واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا، هو نبيها يشهد لها وعليها، وهو يوم القيامة. ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار ولا هم يستعتبون، لا يطلب منهم العتبى أي رجوع إلى ما يرضي الله. وإذا رأى الذين ظلموا كفروا العذاب النار فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يمهلون عنه إذا رأوا. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم من الشياطين وغيرها قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو نعبدهم من دونك، فألقوا إليهم القول أي قالوا لهم إنكم لكاذبون في قولكم إنكم عبدتمونا، كما في آية أخرى ما كانوا إيانا يعبدون، سيكفرون بعبادتهم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم أي استسلموا لحكمه، وضل غاب عنهم ما كانوا يفترون من أن آلهتهم تشفع لهم. الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله دينه زدناهم عذابا فوق العذاب الذي استحقوه بكفرهم. قال ابن مسعود عقارب أنيابها كالنخل الطوال بما كانوا يفسدون، صدوا الناس عن الإيمان. يعني هذه الزيادة هي عقارب أنيابها كالنخل الطوال من حجمها يعني. صحيح الشيخ الألباني. واذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وهو نبيهم، وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء أي قومك، ونزلنا عليك الكتاب القرآن بيانا لكل شيء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة، وهدى من الضلالة، ورحمة وبشرى بالجنة للمسلمين الموحدين. إن الله يأمر بالعدل، التوحيد أو الإنصاف، والإحسان، أداء الفرائض أو أن تعبد الله كأنك تراه، كما في الحديث. طبعا التبيان لكل شيء يعني البعض قد يعني يتشكك فيها وكذا أو لا تتضح له معناها، لكن هي حقيقة يا إخواني واضحة. وسبحان الله لما يعني واحد تخصص في التفسير في الجامعة وكذا، الرسائل العلمية التي تأتينا شيء عجيب يعني في رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث المقدمة. أنا محكم في مجلة الشريعة، فدائما ترسل لنا مجلة بحوث حقات الترقيات للمشايخ والعلماء. يعني حديث الأكاديميين عموما سواء في بحوث ترقية أو ماجستير أو دكتوراه عن آيات القرآن وتبيان لكل شيء حديث عجيب. فتحدثون عن جوانب اقتصادية سياسية، تحدثون عن معنى آية معنى كلمة، حتى عندنا رسائل علمية مثلا الإدارة في القرآن، العسكرية في القرآن، الجوانب حتى اللي يمكن واحد يظنها بعيدة الزراعة وغيرها، فتجد فيه فعلا تبيان لكل شيء على الأقل في أصولها. يعني يجيب لك أصول هذا العلم، وعاد تفاصيله يعني كل في تخصصه، فهو حقيقة فعلا تبيان لكل شيء. عندنا رسائل علمية في كلمة، الرحمة في القرآن، الصبر في القرآن، عندنا رسائل علمية في حرف، واو في القرآن هذه رسالة، ما في القرآن رسالة، رسالة علمية وفي مجلدين طبعت وبس ما حرف ما. نعم شيخ، ايش معنى واحد يعتب عثمان؟ يعتب عليه؟ واحد يعتب عثمان احنا بلغتنا هي. ايش معنى؟ يلومه ان لم يفعل شيء مثلا كان متوقع ان يفعل هذا. الحين مو هذه انطلاق محبة ان انا اعتب عليك؟ ها يعني هو مو شرط عادة، العتب ممكن يكون مديرك مثلا يزفك يهاوش، لأنه مو شرط العتاب لا يلزم منه المحبة. لكن العتبة اللي انت تقصدها ولا يستعتب يعني لا يسمح له أن يطلب العتبة أنه يرفع عنه الحرج، لأنه العتب في منطلق مودة يعني نوعا ما، وهنا ما في مودة. فهنا الشيخ الله يرحمه فسرها تفسير ثاني، الرجوع، الرجوع إلى الرجوع إلى التوبة. نعم أيوة. البلد أحد زي مثلا جمال المشايخ تتركتهم هنا، لو في حد جاءنا الشيخ مباس كان أستاذ محمد دمي أرسل له قال هو سألوا قالوا له بط راس راس سألوا في قضية الصلاة والطائفة، كانت فترتها جديدة الصلاة والطائفة، عندما شافت رسالة تقضي فترة وترجع ست أشهر تقريبا بالمشي والراجعة، بعدين جاءت رسالة عندما جاء ويخلق ما لا تعلمون عن هذا يرجع الماء هنا إذا عرفت ما عن ما عند 63 وجه وجوه ما عندها قدر كبير من الوصول واللي ذكرها ابن هشام 12 اللي ذكرها ابن هشام 12 وجه في زيادة ضعيفة. طيب ماشي بس الشاهد قال إذا عرف أي نوع إثمان، ما هي ما يصدق قبل معرفة ما يكون صحيح. لا هو فعلا ما قتل الإنسان وما أكفره، هل هي تعجب ولا استفهام، ما شد كفره ولا ما الذي أكفره، فخلص بناء على ما تغير معنا تماما يعني. طيب كمل شو وإيتاء إعطاء ذي القرباء القرابة خصه بالذكر. بس خليني أريد أن أجاوب على الشيخ، العتبة يقول هنا تأتي معنى الرضا وتأتي معنى الرجوع من الذنب والإساءة، فإذا يعني الرجوع عن الذنب يعني يريدون العتبة يريدون الرجوع عن الذنب، يمكن هذه أوضح في المعنى وهذا ذكر السيوط الرجوع. نعم وينهى عن الفحشاء الزنا والمنكر شرعا من الكفر والمعاصي والبغي الظلم للناس خصه بالذكر اهتماما كما بدأ بالفحشاء كذلك، يعظكم بالأمر والنهي لعلكم تذكرون تتعظون. وفيه إضغام التاء في الأصل في الذال وفي المستدرك عن ابن مسعود، وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر. وأوفوا بعهد الله من البيع والأيمان وغيرها إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توثيقها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا بالوفاء حيث حلفتم به والجملة حال. إن الله يعلم ما تفعلون تهديد لهم. يقول أخرج الإمام حاكم صدرك والبخاري في هذا المفرد وحسن الشيخ الباني عن ابن مسعود رضي الله عنه، ما في القرآن آية أجمع للحلال لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية اللي هي إن الله يمر بعده الإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم. ما أمر بها خليفة عمرو بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ بي. انتقال عن الأمر. جزاه الله خير. نعم. ولا تكونوا كالتي نقضت أفسدت غزلها ما غزلته من بعد قوة إحكام له وبرد، أنكاث حال جمع نكث وهو ما ينكث أي يحل إحكامه، وهي امرأة حمقاء من مكة كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه. تتخذون حال من ضمير تكون أي لا تكونوا مثلها في اتخاذكم أيمانكم دخلا وما يدخل في الشيء وليس منه أي فسادا أو خديعة بينكم بأن تنقضوها أن أي لأن تكون أمة جماعة هي أربى أكثر من أمة وكانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجد أكثر منهما عزوا نقضوا حلف أولئك وحالفوهم إنما يبلوكم يختبركم الله به أي بما أمر به من الوفاء بالعهد لينظر المطيع منكم والعاصي أو بكون أمة أربى لينظر أتفون أم لا وليبينن لكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الدنيا من أمر العهد وغيره بأن يعذب الناكث ويثيب الوافي. هذه يعني مثال المرأة هذه التي تنقض غزلها ينطبق على كل من أحسن في شيء ثم نقضه. يعني هي هذه المرأة تأتي بنقول الصوف مثلا ثم تبرمه حتى يكون خيوط ثم بعد ما برمى في الخيوط تقوم تشبكه خيوطها تشبكها بعض فتكون نسيج. بعد ما تنتهي من هذا كله تبدأ تفك الخيوط من هذا القطعة الخام هذه وتبدأ تحل البرم فيصبح أنكاثا. فكل من أحكم شيئا وأتقنه وأبدع فيه ثم نقضه فهو شبيه بهذا. إن كانت تسمى حمقاء فهو ذاك باب أولى. يعني مثلا في رمضان تجد الناس يحسنون العبادة والطاعة وحرص على القيام والصلاة ثم العيد راح حفلة غنائية ولا عصى الله. طيب أنت نقضت يعني ما كنت تعمل. واحد راح الحج وأحسن في حجه ثم يختم حجه بمعصية. فكل من نقض ما أحسن به انطبقت عليه هذا العين. من النماذج هذا هؤلاء اللي كانوا يحالفون يتحالف مع إنسان ويضرب له صفقة ويحلف له بالله أن يوفي له ثم مجرد ما يجد حليف أقوى ينقض بيعته فهو نقض ما أبرم سابقا. نعم. احنا ترى باقي لنا خمس دقائق ولازم نخلص سورة النحل فالتعليقات هذه يعني كثيرة جدا. ايوه بس خل هذه بعد جزاك الله خير. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أهل دين واحد ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن يوم القيامة سؤال تفكير عما كنتم تعملون لتجازوا عليه. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم كرره تأكيدا فتذل قدم أي أقدامكم من محجة الإسلام بعد ثبوتها استقامتها عليها وتذوقوا السوء أي العذاب بما صددتم عن سبيل الله أي بصدكم عن الوفاء بالعهد أو بصدكم غيركم عنه لأنه يستن بكم ولكم عذاب عظيم في الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا من الدنيا بأن تنقضوه لأجله إنما عند الله من الثواب هو خير لكم مما في الدنيا إن كنتم تعلمون ذلك فلا تنقضوا ما عندكم من الدنيا ينفد يفنى وما عند الله باق دائم. ولا يجزين بالياء والنون الذين صبروا من الوفاء بالعهود أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أحسن بمعنى حسن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قيل هي حياة الجنة وقيل في الدنيا بالقناعة أو الرزق الحلال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أيضا مثال على الماضي ومراد به المستقبل. قرأت إذا ستقرأ أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان تسلط لا لا لا زينا إيه طيب عندما بدأ كثيرة كل القرآن كذا. نعم هكذا في كل القرآن لا يفسر على لكن النسخ اللي يشرح هو ولا يجزين بالياء والنون مكتوب بالنص ولا يجزين بالياء مكتوب رسما بالياء ما أعرف طيب وبعدين قال بالياء والنون طيب ماشي إيش مشكلة هكذا كل القرآن هكذا كل القرآن أنا إن كنت لأنك توك حاضر عشان شيء علم بالقراءة اللي شارحه

يعني غاية في الخطوة، كذب على الله الذي يحل أو يحرم فهو يكذب على الله. لهم متاع قليل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم مؤلم. وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا ما قصصنا عليك من قبل في آية، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخرها، وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون في ارتكاب المعاصي الموجبة لذلك. ثم إن ربك للذين عملوا السوء الشرك بجهالة ثم تابوا رجعوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم إن ربك من بعدها الجهالة أو التوبة لغفور لهم رحيم بهم. معنى جهالة هنا؟ هنا الجهالة ليست معنى الجهل، الجهالة هنا معنى إيش؟ ها؟ السفة. أحسنت، السفة معنى السفة، لأن أصلا الجاهل معذور شرعا يتوب من ماذا؟ ولا لا لا لا إثم عليه أصلا. أيوه. لا السفة. أي السفة. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني نسفة. أي جاهل، الطفل الصغير يقول جاهل يعني سفيه. فالجهل هنا بمعنى السفة. وكل يقول ابن عباس كل من عصى الله فهو جاهل، يعني الذي يعصي الله فهو جاهل لأنه سفة ولم يقدر عظمة الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا قلت جاهل بمعنى عدم العلم، فعدم العلم معذور في إنسان في فعله ولا يحتاج أن يتوب. لا لا أقصد يعني الجهل الجهل يعني كان الغفلة. لا أنا أحب أسألك سؤال. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا. جهالة العلم، من ذلك نقسم الجهالة، جهالة العلم. الحين لو أنا فعلت شيئا جاهلا بعلم، جاهلا بحكمه، هل أتمه؟ لو عملت شيء جاهل، جاهل بحكمه ما سويته بعدين تبع قالوا ترى هذا حرام. خلاص الآية تتحدث عن هذا، الآية تتحدث عن من فعل شيئا بجهل يجب عليه أن يتوب منه. إن شاء الله. بس خلاص يا شيخ وضح الصورة عنده ما شاء الله. أنا فاهم، أنا أقولك يعني هذه الآية لا تحتمل إلا السفة. ما تحتمل إلا الجهل بعلم؟ لا بغفلة يعني أو يعني غلبة الشيطان عليه. هذا هذا هذا هذا هو السفة. يعني كل هذا في الأخير يرجع إلى السفة. يعني الجهل يقابل العلم أو الجهل يقابل الحلم. فإذا قلت أن الآية من الجهل مقابلة العلم لا يصح، لا يستقيم، لأن الجاهل أصلا إذا فعل شيئا وهو جاهل بحكمه فلا ذنب عليه أصلا حتى تقول له يتوب أو ما يتوب. واضح؟ ولا يأمر بالتوبة، والله تعالى لا يأمر بالتوبة من جاهل. جاهل يقول ما عليه أصلا يعني. الثانية الجهل معنى الحلم مقابل الحلم. لا جهولة هنا يعني أوسع من ذلك، يعني يدخل فيها الحلم ومقابل العلم والسبب. في سورة النساء أيضا جاءت الذين عملوا السوء بجهالة، عملوا السوء بجهالة، فهذا نفس الحكم. يعني عمل جاهل جاهل أو غلب على الشيطان، لكن تخصيص السفة بهذا السفة له معنى خاص. هو سفة يعني يدخل فيه مثل ما ذكرت معنا، يعني مثلا رجل عصى الله، عصى الله وهو يعلم أن هذا الذنب، فنقول له هو جاهل بعظمة الله، جاهل بما يستحق الله. فهو يعني ترى معنى السفة هو تقدير عدم تقدير الشيء بمقدارها وعدم وزن الشيء، ففي المعنى العام يدخل في ذلك. كان عندي بحث في معاني الجهل في القرآن، فوجدت أن الجهل يطلق في 4 سياقات. السياق اللي هو ضد العلم وضد الحلم لهذا المعنى اللغوي، ويطلق أيضا على المعصية. أيوة. ويطلق أيضا على يعني مخالفة الحكم الشرعي، ويطلق أيضا على مخالفة الحكم القدري. نفقا في الأرض إيش أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء أيوة ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فسمى الله تعالى المناقض لحكم الله القدري وهو أن وجود في كافر مسلم سماه جاهلا. أيوة بالضبط. فمن عصى الله جاهل, من خالف السنة الشرعية جاهل, من خالف السنة القدرية جاهل, وأيضا الجاهل عدم العلم وعدم الحلم. أربعة مقابل العلم, الجاهل مقابل العلم, والجاهل مقابل الحلم والسفة, والجهل مع المعصية, والجهل بمعارضة الحكم القدري. يعني مثلا لو واحد قال أبي العالم كله يصبح مسلما, نقول له هذا جهل. يعني قدر الله أنه لابد يكون فيه كافر وما أكثر الناس وحاصل, فهذا يعني معارض لحكم الله القدري. نعم. فقر مالكي ما تدخل عنه هذا جهله كالنسيان وكالعمل من فقر عجيب شيء تمتع لأنك تمخاف تعيش مكشاف وإحنا عندنا في الفقه ما يعذر به في الجهل أو لا يعذر. يعني عندنا أيوة بس يعني لا يعني هل هذا يعذر به في الجهل؟ هل هذا يقبل من قائله أنه جاهل؟ لو جاء واحد مثلا في بلاد الإسلام وقال أنا والله جماعة ما أدري أن الصلاة واجبة, فجمهور العلماء يقول هذا الكلام لا يقبل, يعني لا يعذر به, لأن من كثرة تدافع الناس على أهمية الصلاة وذكرها ما لا يبعد أن يكون هناك أو يستبعد أن يكون إنسان يقول لا أعرف الصلاة. فالقضية ليست في أن الجهل عذر, لا هم متفقون أن الجهل عذر, لكن هل يقبل أن يقال في هذا الوضع أنه جاهل في صورة معينة؟ هنا الأشكال. طيب باقي نص صفحة شيخ بس تحمل معنا أنا. وأعطيك الحين مجال عليك. إن إبراهيم كان أمة إماما قدوة جامعا لاتصال الخير قانتا مطيعا لله حنيفا مائلا إلى الدين القيم, ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه اصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم, وآتيناه فيه التفات عن الغيبة في الدنيا حسنة هي الثناء الحسن في كل أهل الأديان, وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة دين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كرر ردا على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه. إنما جعل السبت فرض تعظيمه على الذين اختلفوا فيه على نبيهم, وهم اليهود أمروا أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فقالوا لا نريده واختاروا السبت فشدد عليهم فيه, وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. من أمره بأن يثيب الطائع ويعذب العاصي بانتهاك حرمته. أدعو الناس يا محمد إلى سبيل ربك دينه بالحكمة بالقرآن والموعظة الحسنة وواعظه أو القول الرقيق, وجادلهم بالتي أي المجادلة التي هي أحسن كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى حججه. إن ربك هو أعلم أي عالم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فيجازيهم, وهذا قبل الأمر بالقتال. يعني هذه الآية أصل في تقسيم الشرائح المدعوين. المدعوين ثلاث أنواع: موافق وغافل ومعاند. الموافق الذي يعني هو مستقيم على دين الله ومنقاد لشرع الله ولا يتردد في التسليم لأمر الله أبدا, فمثل هذا الموافق لا يحتاج منك إذا وجدته على خطأ أو على منكر, لا يحتاج منك إلا أن تخبره بالحكم الشرعي. يعني مثلا رجل شرب شماله وهو رجل طالب علم, فبس تقول له يا فلان ترى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الشمال سيلتزم مباشرة, واضح؟ فهو لا يحتاج منك مثلا أن تتعبه تقول له اتق الله ما تفعل أنت, ما يحتاج, لأنه رجل أكيد أنه يعني طبيعة الحال أنه إيش يعني غير عارف او ناسي او كذا. فهذا معنى قول الله تعالى بعصى ربك بالحكمة. الحكمة إذن هي الحكم الشرعي، تخبره بالشرع. النوع الثاني الغافل، وهو عموم المسلمين. عموم المسلمين هم النوع الثاني هذا. ما ما ما يكفيه أن تقول له حرام، يا فلان هذا حرام، لازم تجلده بسياط الموعظة، فتقوم تذكرها بالله وتخوفها بالله وتذكرها باليوم الآخر وتذكرها بعظمة رب العالمين سبحانه وتعالى، فيحيا قلبه فيتلقى الحكم الشرعي. إذا لم تلبس الموعظة أو الكلمة أو النصيحة بالمواعظ ما يتقبل. لذلك تجد كثير من الناس يقول يا جماعة ترى هذا حكم كذا، اللي جادل واللي عاند واللي طنش، لكن لما تقدم مقدمة في الموعظة وتحيي عنده تعظيم الله سبحانه وتعالى وتحذره من من من عذاب الله، هنا يبدأ يتلقى الحكم الشرعي. إذن الحكمة والموعظة الحسنة، وتقيد بالحسنة هذا مهم، لأن الموعظة في كل زمان ومكان ما يناسب. أحيانا تكون الموعظة ترغيب، أحيانا تكون ترهيب، أحيانا تكون تذكير بجنة بنار بصفات الله بقبر بخاتمة، بحسب السياق الذي يكون موجودا. الثالث من المخاطبين هو المعاند. المعاند هذا قد يكون غير مسلم، وقد يكون مبتدع لا يوافقك في طريقته، فهذا لا ينفع بهم علم. يعني لو عندك كافر مثلا تقول لا ترى ما يجوز تشرب الشمال، يقول أنا لا أؤمن بدينك عشان تأمرني أو تنهاني عن بعض التفصيلات. إذا وعظته أيضا لا ينتفع، لأنه هو أصلا يرى أن كل دينك حتى بمعاملته غير صحيح، فلا ينفع معه. وجادلهم بالتي هي أحسن، يبدأ المجادلة والمناظرة وذكر الأدلة العقلية والأخذ والعطاء يبدأ. لكن الله تعالى قال لأن المجادلة عادة سبيل للنزاع والشقاق وإغار الصدور، قال وجادلهم بالتي هي أحسن، مو بس حسنة، أحسن ما يمكن، لأن طبيعة المجادلة والمناظرة كل يطلب الغلبة، فحتى لا يدخل الشيطان قال التي هي أحسن. فإذا شرائح المستهدفين ثلاثة: موافق وغافل ومعاند. هذا له الحكمة، وهذا له الموعظة الحسنة، وهذا له المجادلة بالتي أحسن. نعم. ونزل لما قتل حمزة ومثل به فقال صلى الله عليه وسلم: وقد رآه لو مثلن بسبعين منهم مكانك، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم عن الانتقام لهو أي الصبر خير للصابرين. فكف صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه، رواه البزار. واصبر وما صبرك إلا بالله بتوفيقه، ولا تحزن عليهم أي الكفار وإن لم يؤمنوا لحرصك على إيمانهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون أي لا تهتم بمكرهم، فأنا ناصرك عليهم، إن الله مع الذين اتقوا الكفر والمعاصي والذين هم محسنون بالطاعة والصبر بالعون والنصر. طبعا هنا في رواية أو الترمذي وصحيح الشيخ الألباني وهي في المسند أيضا، عن أبي بن كعب أنه أصيب يوم أحد من الأنصار 64، وأصيب من المهاجرين 6 وحمزة، فمثلوا بقتلاهم. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لا نرين عليهم. فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل من القوم لا يعرف: لا قريش بعد اليوم، يعني سينتقم الأنصار منهم، فلا قريش بعد اليوم، خلاص سيفنون يعني مقابل ما فعلوه بالمسلمين. فأنزل الله عز وجل على نبيه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهم خير الصابرين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم، كفوا عن القوم. الحديث حمزة طبعا هو الأشهر في سبب النزول، وإن كان العلماء مختلفين في صحته، يعني مثلا هنا في السلسلة ضعيفة الشيخ الباني ضعفه. على إثباته تكون هذه الآية مما نزل لها سببان، كان لها سببان في النزول، ولا موجود كثيرا يعني. وإن قلنا بأنه ضعيف إذن هي لم تنزل إلا في فتح مكة وليس في قتل حمزة رضي الله عنه. بهذا يكون انتهينا من هذه السورة المباركة ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم.